واحد بيقول انا حماتي بتعاملني مش كويس خالص، لسانها بيقول كلام صعب جدا، ماذا افعل معها؟ يعني هو مش واضح هي حماتها ولا حماته، اصبر يعني يا مش اخي واضح. الكريم، نعم فلك اجر عظيم. وتخيل لو ان هذه السيده هي امك، وهي بمنزله امك بالضبط، ولو كانت امك في هذا الوضع، اكنت تضربها ام تتطاول عليها؟ بل نصيحتي نصبر وقابل السيئه بمثلها، لا، كما علمك رب العباد قابلها بالحسنه. والله بامكان كل واحد منا ان يجعل المخطئ والمتعنت ان ياتي اليه يوما معتذرا إذا اتسع صدره له. بنص قول الله سبحانه نعم، وتعالى، نعم وبنص فعل، عفوا، بفعل النبي صلى الله عليه الجار وسلم. اليهودي، نعم، ماذا فعل مع النبي؟ كان يوقف وماذا رد قاذورات. النبي عليه؟ نعم وماذا كانت النتيجة؟ نعم أعلن إسلامه. على طول. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه كأنه، ولي نعم حميم. نعم